بمناسبة ذكرى الخامسة لمنح القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون لقب مارشال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشر الموقع الإنترنتي الروسي باتريوتي موسكو يوم 13 من هذا الشهر مقالة خاصة تحت عنوان مستقبل كوريا، وذلك مع إبراز صورته. ذكرت المقالة أن الجميع سيختارون القائد الكوري كيم جونغ أون كرجل يسترعي الانتباه الأكبر في المجتمع الدولي الحالي، بما أن ملامحه في التعاشر مع أبناء الشعب بنشاط وبلا كلفة وبرباطة الجأش تؤثر قلوب الناس حتى يفتتنوا به، خاصة إنما يؤثر تأثيرا كبيرا في قلوب الناس هو محطته الجمة للأجيال الصاعدة، وأن العبارات المقولة أحبوا الأجيال الصاعدة وثقوا بالنصر هي بالذات نظرة القائد كيم جونغ أون إلى الأجيال الصاعدة والمستقبل.